إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. ذكر الله رب العالمين القسم في مطلع سورة الشمس، فأقسم الله رب العالمين بأقسام على أمر مهم، فقال جلت قدرته، قال جلت قدرته والشمس وضحاها، قال مجاهد والكلبي ضوءها، والشمس وضحاها، ضحاها ضوءها، والضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها. وقال قتادة الضحى النهار كله، وقال مقاتل والشمس وضحاها، أي والشمس وحرها، كقوله في طه ولا تضحى، يعني لا يؤذيك الحر. فأقسم الله رب العالمين بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، يعني والقمر إذا تبعها، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور. وقال الزجاج وذلك حين استدار، يعني كمل ضوءه فصار تابعا للشمس في الإنارة، وذلك في الليالي البيض. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، يعني والنهار إذا جل الظلمة، أو والنهار إذا جل البسيطة، أو والنهار إذا جل الشمس، كناية عن غير مذكور لكونه معروفة. والنهار إذا جلاها، أي جل الظلمة أو جل البسيطة أو جل الشمس. والليل إذا يغشاها، يعني يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. والسماء وما بناها، يعني والسماء ومن بناها وخلقها. قال عطاء يريد والذي بناها. وقال الفراء والزجاج ما في قوله تعالى وما بناها بمعنى المصدر، أي والسماء وبنائها، وقوله تعالى بما غفر لي ربي، والسماء وبناء الله تبارك وتعالى لها على تقدير المصدر، يعني أن تكون ما بمعنى المصدر، والسماء وبناء الله تبارك وتعالى لها، أو والسماء ومن بناها، أو والسماء والذي بناها. والأرض وما طحاها، أي بسطها من كل جانب. ونفس وما سواها، أي عدل خلقها وسوى أعضاءها. قال عطاء يريد جميع ما خلق من الجن والإنس. ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن عباس بين لها الخير والشر، وفي رواية عطية علمها الطاعة والمعصية. وعن أبي صالح عنه رضي الله عنه عرفها ما تأتي وما تتقي. وعن سعيد بن جبير ألزمها فجورها وتقواها. وعن ابن زيد جعل فيها ذلك، يعني بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا، وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، فما في قوله تعالى وهديناه النجدين، يعني وعرفناه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر. ثم جاء جواب القسم، أقسم الله رب العالمين بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه سبعة أقسام، وجواب هذه الأقسام قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا مهم حتى يسبق بهذه الأقسام العظيمة، ليقرر الله رب العالمين هذه الحقيقة، وعليه فينبغي أن يلتفت إليها المسلم التفاتا صحيحا، فإن الله رب العالمين أقسم عليها بهذه الأقسام المتتابعة. ثم قال جلت قدرته قد أفلح من زكاها، أي فازت وسعدت نفس زكاها الله، زكاها أي أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. وقد خاب من دساها، أي خابت وخسرت نفس أضلها الله ففسدت. فجواب القسم الذي مر متتابعا في أول سورة الشمس، وأقسم الله رب العالمين بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها وبالنهار إذا جلاها وبالليل إذا يغشاها وبالسماء وما بناها وبالأرض وما طحاها وبنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، على هذا الأمر العظيم بفلاح من تزكى وبخيبة من تدسى. قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم، أي فازت وسعدت نفس زكاها الله، أي أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. وقد خاب من دساها، أي خابت وخسرت نفس أضلها الله ففسدت. وقال الحسن معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل. وقد خاب من دساها، أي أهلكها وأضلها وحملها على المعصية، فجعل الفعل للنفس، ودساها أصله دسسها وهو من التدسيس وهو إخفاء الشيء، فأبدلت السين الثانية ياء دسس فقلبت السين الثانية ياء وأبدلت فصارت دسا، وأصلها دسس، ودسس من التدسيس وهو إخفاء الشيء. والمعنى هنا أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية، فدساها أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. فمرجع الضمير في هاتين الآيتين، وهما جواب القسم الذي تتابع في أول سورة الشمس، يمكن أن يعود إلى الله جل وعلا أو إلى النفس. قد أفلح من زكاها، أي سعدت نفس زكاها الله، فيعود الضمير إلى الله، زكاها الله. وأيضا خابت وخسرت نفس أضلها الله، فيعود الضمير إلى الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يعود الضمير إلى النفس ويكون الفعل لها، يعني أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وخاب من دساها فأهلكها وأضلها وحملها على المعصية، فجعل الفعل للنفس. وقوله عز وجل كذبت ثمود بطغواها، الطغوى الطغيان، والباء في قوله تعالى بطغواها للسببية. كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغيانها وعدوانها، أي الطغيان حملهم على التكذيب، وكان الطغيان سببا لتكذيبهم، كذبت ثمود بسبب طغيانها، وبطغيانها كذبت رسولها. كذبت ثمود بطغواها، ما مناسبة ذكر ثمود وما حل بها من العقاب في هذا السياق؟ أي ليدمدمن الله على كفار مكة لتكذيبهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على ثمود لتكذيبهم رسولهم صالحا. فأتى هذا السياق على هذا النحو للوعيد، فذكرهم الله رب العالمين عاقبة أولئك المكذبين وما فعل الله رب العالمين بهم، لأن نبيهم صالحا لما جاءهم ودلهم على طاعة ربهم عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، فدمدم ربهم تبارك وتعالى عليهم بذنبهم. ويحذر الله رب العالمين عاقبة التكذيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر ما ذكر من تكذيب ثمود بطغواها وبسبب طغيانها نبيها صالحا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كذبت ثمود بطغواها، الطغوى الطغيان، والباء للسببية، إذ انبعث أشقاها يعني انتدب لذلك وقام به، انبعث قام بذلك منتدبا له. أشقاها أي أشقى ثمود أو أشقى البرية، وهو أو هو ومن كان معه، لأن أفعل التفضيل إذا أضيف صلح للواحد وغيره. إذ انبعث أشقاها، فقد يقال إنه لم يكن وحده، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، فيقال لم يكن قدار وحده، وإنما كان معه من معه ممن عاونه على عقر الناقة، فيقال أفعل التفضيل إذا أضيف صلح للواحد وغيره، فيشمله إن كان وحده، ويشمله ومن معه إن كان معه غيره. إذ انبعث أشقاها أي قام، والانبعاث الإسراع في الطاعة للباعث، أي كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا لما انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف، وكان أشقر أزرق قصيرا قام لعقر الناقة، فقال لهم أي قال لثمود: رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله، ناقة الله، فنصبها على التحذير، ناقة الله يعني احذروا عقر ناقة الله. وقال الزجاج منصوب على معنى ذروا ناقة الله، فعلى تقدير محذوف يعني اتركوا ناقة الله. فقال لهم أي لثمود: رسول الله أي صالح ناقة الله، أي احذروا عقر ناقة الله أو اتركوا ناقة الله، وسقياها يعني وشربها الذي قد حدد لها، يعني ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماء، فلا تعرضوا للماء يوم شربها. فكذبوه يعني كذبوا صالحا، فعقروها يعني الناقة، فدمدم عليهم ربهم، فدمر عليهم ربهم فأهلكهم، والدمدمة الهلاك باستئصال، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني بتكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة، فسواها، فسوى الدمدمة عليهم جميعا وعمهم بها، فلم يفلت منهم أحدا، أو سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرها، يعني سوى بينهم قولان. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى الدمدمة عليهم جميعا وعمهم، فلم يفلت منهم أحدا، أو سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرها، فسوى بينهم. فسوى بينهم أو سوى الدمدمة عليهم جميعا قولان. والدمدمة كما مر الهلاك باستئصال، فدمدم عليهم ربهم فدمر عليهم ربهم فأهلكهم ولا يخاف عقباها أي عاقبتها. قال الحسن معناه لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم، وهي رواية عن ابن عباس. وقال الضحاك والسدي والكلبي هو راجع إلى العاقر في الكلام، تقديم وتأخير تقديره، إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، يعني لا يبالي بالعقبة ولا يلتفت إلى العاقبة لعتوه وطغيانه وتجبره وسفاهته، فلا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، ولذلك لا يخشى عاقبة ولا يخاف عقباها أي عاقبته. فالضمير في قوله تعالى لا يخاف إما أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم، أو هو راجع أي الضمير إلى العاقر، ويكون في الكلام تقديم وتأخير تقديره، إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. ويقول إذ انبعث أشقاها يعني لعقر الناقة، وهو قدار بن سالف. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف أي الذي انبعث وهو أشقاها عقباها، فيكون في الكلام تقديم وتأخير، وهذا تقديره. أو لا يخاف الله رب العالمين من أحد تبعة في إهلاكه.